لحبابه مش من ولا لي درت حبيبي يا امي وفي امي يا وديك الليله يا امي ديك الليله وربي وربي راني مسين هلم الحبابه يا امي وفي امي يا مسين هلم الحبابه يا وديك الليله مفرشي صربي وربي وربي رانا مسين هلم الحبابة يا أمي يا أمي رانا مسين هلم الحبابة يا والكاسي دور والشماعين بدية وربي وربي ومن ولا درت حبيبي يا أمي يا أمي يا أمي رانا مسين هلم الحبابة دانس دانس والشماعين بدية